قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اليوم نتحدث في سلسلة الإيمان أو الإيمانيات، تحدثنا عن الإيمان بالله والإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته، تكلمنا عن الملائكة النهاردة وكتبه، لأن الإيمان زي ما قلنا نظر سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وقال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره، فقال له صدق. احنا بناخد واحدة واحدة، النهاردة نتحدث عن أن نؤمن بكتب الله. يعني ايه كتب الله؟ الله عز وجل خلقنا من العدم وأراد لنا الهداية، بيحبنا بيهدينا بيرشدنا للخير. فالهداية هنا تنقسم قسمين، في حاجة اسمها هداية إرشاد وفي حاجة اسمها هداية إعانة. يعني ايه؟ يعني انا برشدك بدلك على الخير، زي واحد بيسألني ما تعرفش الشارع الفلاني منين، بقول له تمشي كده بوسط الدايركشن، يعني امشي كده روح كده تيجي كده، ده كده اسمها هداية ايه؟ ارشاد، انا برشده. لو انا بقول له امشي كده هو مشي كده، العكس خلاص بقى ماله ماليش دعوه بيه خلاص هو حر. لكن لو انا بقول له تمشي كده وفعلا جاي يمشي كده، افتكرت ان انا رايح نفس المكان، قلت له طب تعالى معايا بقى اوصلك، انا اقدر اوصلك بقى، انا وصلته هنا لان ماشي صح ولله المثل الاعلى. الاولانيه دي اسمها هدايه ارشاد، يعني استدل ايها الناس، يا ناس اللي امن من الناس بقى مؤمن، فربنا بيعينه. طب الله عز وجل بيرشدنا وبيعيننا وبيريد لنا الخير كله عن طريق ايه؟ عن طريق الكتب اللي بيبعث لنا. الله بيرسل لنا كتبا عن طريق رسل، يبقى نؤمن بكتبه، نؤمن بكتبه. اخر هذه الكتب هو القرآن الكريم اللي لم كله بقى. ليه؟ لانه دين عالمي مش محلي، يعني سيدنا رسول الله عليه السلام مش عشان قوم معينين، مش بقعة معينة، لا، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض، سورة الاعراف، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، سورة الانبياء، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، سورة سبأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. من هنا كانت رسالته عالمية اللي هو القرآن الكريم، قرآن كلام الله عز وجل كريم، لانه كريم في عطائه، يديك علم وانت بتقراه وبعدين تاخد منه ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل بقى الف لام ميم ثلاثة في عشرة بثلاثين، 300، 3000، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب انت مؤمن بالقرآن؟ انت مؤمن بكتاب الله عز وجل؟ ما هو انا كمسلم دلوقتي اؤمن بالكتب السابقة، بالتوراة والانجيل والزبور وصحف موسى وصحف ابراهيم، كل ده انا مؤمن بيه. لكن اللي موجود قدامي دلوقتي واللي هو خاص بي القرآن الكريم، فانا بتكلم عن القرآن الكريم. انت مؤمن بالقرآن الكريم يا مسلم؟ هتقول لي مؤمن بيه. مؤمن بيه؟ ما لو امنتش بيه تبقى كافر، كويس. لكن اثر هذا الايمان ايه؟ ما معنى ان هذا من عند الله؟ ما معنى ان ده كلام الله؟ سيدنا عكرمة بن ابي جهل لما اسلم بعد كده كان ينتفع على العصب والجريد ويقبلها ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. بيقولوا اذا اردت ان تكلم الله فعليك بالصلاة، واذا اردت ان يكلمك الله اقرأ القرآن، افتح القرآن كده هتلاقي ربنا بيقول لك ايه اللي هو عايزه منك، ايه اللي طلبه منك. طبعا يعني كلمة عيب كلمة محترمة شوية، عيب يبقى مسلم ما قرأش كتاب الله، ما ختموش في عمره حتى مرة، مش ممكن مش ممكن. بتلاقي واحد ساعات يقول لك انا والله اول مرة اسمع الآية دي، دي قرآن الآية دي، ياي سبحان الله. امال بتسمع ايه بس؟ امال بتسمع ايه؟ امال حافظ ايه طيب؟ امال انت بتعرف ايه؟ اذا كناش نعرف هذا الخير كلام الله تبارك وتعالى. اذا نحن نؤمن بكتاب الله عز وجل، نؤمن بالقرآن الكريم. القرآن ده اصلا نازل ليه؟ ربنا منزله ليه؟ نمرة واحد عشان يقيم دي الحج علينا، اثنين عشان يهدينا دي، ثلاثة عشان ينذر الكفار، وبعدين يشرع لنا فيه ادينا التشريع ده. لكن اول حاجة اقامة الحجة. يعني ايه اقامة الحجة؟ يعني بعد القرآن محدش يقول والله ما كنتش اعرف، انا ما قلتلناش ليه الموضوع ده، ده انا تصدق اول مرة اخد بالي. ليه؟ ليه ما موجود في القرآن اهو؟ والله ما كنتش بقراه، ده موضوع ده. في ناس تقول لك انا لو ما قريتش الجرايد الصبح احس ان في حاجه ناقصه مني، انا احس ان انا مش طبيعي كده يعني. حتى لدرجه تقول ساعات ياخدوا الجرايد ويخشوا بقى يضربوا الميه، انا بحب اقراها جوه. واحد ثاني واخدين اللابتوب بتاعه داخل في الكمبيوتر فاتح على الانترنت ولا انترنت من جوه، وواحد ثاني واخد فنجان قهوه بيقول لك يحب اشربها على الريحه. المهم لما تقول لواحد ازاي انت ما انتش قاري في كتاب الله، ازاي انت ما تعرفش؟ ده المصيبه الكبيره. ساعات واحد يقول لك اصل انا بصراحه ما بقدرش اقرب من القران. ليه؟ اصل له حكم في القراءه بيسموه اللي بيفكر لسه، بيسموه التجويد. وانا بصراحه ما بعرفش اجود. بعرفش اجود. وما تعرف تعمل ايه لما ما تعرفش تقرا في كتاب الله؟ الهك اللي خلقك ربك عز وجل، ما انتش عارف تقرا كلامه، امال هتقرا ايه؟ وبعد ما نقرا الجرايد والمجلات كل يوم نقول ايه؟ كذب في كذب، انت بتصدق؟ هي كلها كذب. طب ما تقرا حق. فالقرآن نزل لإقامة الحج على الناس. حتى يقول ما كنتش أعرف، حتى يقول ما كنتش أعرف. الله تبارك وتعالى قبل أن يعذب، يعني مثلا في سورة الإيه يقول الله تبارك وتعالى وللذين كفروا، سورة الملك، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكانوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. جاءكم نذير وقال لكم القرآن كان موجود قدامكم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء، ما حصلش، ما فيش، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كناش في جهنم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع او نعقل ليهم كانوا مجانين؟ لا، ما كانوش بيسمعوا طرش، لا، ده كان معاهم دكتوراه، ده كان معاهم شهادات. يقول لك ده انا حرك وفهلاوي ومطقطق ومدقدة وما تاكلش اوانطه وفهمه وهي طايره. طب امال في الدين مالك؟ ما تلاقي ليه كده في الدين؟ مش فاهم حاجه ليه؟ لما مش عارف حتى تقرا في القران ليه؟ سبحانك يا رب. يبقى اقامه الحج على الناس، اقامه الحج على الناس. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. ايه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. سوره الايه؟ البينه اهي، فيها كتب قيمه. الله تبارك وتعالى عندما قال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يعملوا ايه؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا ايه؟ قالوا بلى. بلى خلاص اقمت الحجة، يبقى اقيمت الحجة، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالقرآن بيقيم الحجة على الناس، عشان ما حدش يقولك ما كنتش اعرف. تيجي واحدة تقولك انا ما كنتش اعرف ان في حجاب في القرآن، ما قريتيش القرآن؟ ما قريتيش سورة النور الآية 31؟ ما قلتها انا مش هكررها. ما قلتيش ما قريتيش سورة الأحزاب الآية 59؟ ما قريتيش سورة الأعراف الآية 26؟ ما قريتيش. طب ما دي مصيبة أكبر. ها؟ واحد يقول لك أنا ما كنتش عارف إن الحشيش حرام، والله؟ إزاي يعني؟ هو القصة مش مذكور في القرآن، والله. ده بيستهبل ولا بيستعبط؟ ده الاثنين مع بعض بيستهبل ويستعبط. هو زي اثنين قاعدين في فيلم بيحششوا مع بعض، فواحد بيقول للتاني وجابنا في الفيلم كده بيقول له انا الحشيش اللي احنا بنشربه ده حلال ولا حرام؟ طب يا مجرم انت بتسال نفس الديار المصريه؟ انت بتسال مين؟ انت بتسال حشاش زيك. حشاش زيك هيجاوبك يقول لك ايه؟ قال له والله انسان حلال ادينا بنشربوه وانسان حرام ادينا بنحرقوه. يبقى لو في واحد اهبل قاعد هيقول ايه؟ ايوه والله صح ايوه والله. قال له ده ما كناش عارفين الموضوع ده من زمان. لما سمعت فيلم واتفرجت على فيلم لكن لما قرات القران قرات القران عرفت ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ايه؟ تبدأ إقامة الحج على الناس. ربنا بيقيم الحج على الناس عشان ما حدش يقول ما كنتش هعرف. لا اقرا يا حبيبي وانت هتعرف. اقرا وانت هتعرف. اثنين، الله عز وجل يهدي الناس بهذا القرآن. يهديهم. طب انا دلوقتي اعرفه وعايز امشي صح. اعمل ايه؟ الهداية من الله تبارك وتعالى. وقلنا هداية ارشاد وهداية اعمل. الله تبارك وتعالى يقول ان هذا القرآن يهدي. يهدي للتي هي اقوى. يهدي للتي هي اقوم. دي سورة الاسراء. الله تبارك وتعالى يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. اخر سورة الشورى. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وانك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور. فهذا القرآن يهدي الناس يهديهم للخير. يقول لهم تعالوا قل تعالوا اتلوا ما اوحي رب ما حرم ربكم عليك. قل تعالوا اتلوا ما اوحي اكل. قل تعالوا قل تعالوا تعال اقول لكم تعال اقول لكم على الخير تعال اوضح لكم الخير وهكذا. ثم ثلاثة، هذا القرآن انذار. انذار للكفار والمشركين. الله عز وجل يقول في سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. فهذا القران الله تبارك وتعالى ينذر به كما قال في سوره مريم فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وايه وتنذر به قوما لدا طيب هذا القرآن كذلك تشريع. ما هو نؤمن بالقرآن بقى يؤمن به تشريع. يعني ايه تشريع؟ يعني يقول لنا الحلال والحرام. الله ليه مش هو في ناس بيشرعوا؟ لا مفيش في الإسلام حاجة اسمها ناس تشرع. الله احنا عندنا السلطة التشريعية. لا مفيش سلطة تشريعية. تشريع لله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. سورة الشورى. سورة الجاثية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. أمر مين؟ أمر الله. عشان كده حتى ما فيش حاجة اسمها شرعية دولية. شرعية دولية؟ الدول تعمل شرع؟ لا. الدول تعمل قانون. هو يحترم أو لا يحترم ده موضوع ثاني. لكن ما نقولش شرعية دولية. لا ما فيش. ما فيش حاجة اسمها شرعية دولية. دولية ده دول ما بتعملش شرع. عشان كلمة شرع معناها شرع الله عز وجل لا سواه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. شريعة من الأمر، أمر أمر الله عز وجل. وهكذا. الله تبارك وتعالى في هذا القرآن بيشرع لنا. عشان كده قال في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بإيه؟ بما أنزل الله. بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وبعدين نقول إن جعلنا منكم شريعة ومن هذا إلى أن قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. نفس سورة المائدة برضه. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني لو أنا موافقين على كل حاجة بس دي لا، مفيش حاجة اسمها دي لا. فإن تولوا فاعلم أننا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما هو يا حكم ربنا يا حكم جاهلية. يا حكم الله يا حكم الطاغوت. كده على طول. الله ولي الذين امنوا سورة البقرة يخرجوا من الظلمات الى الايه؟ الى النور. طب والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم منين؟ من النور الى الظلمات. بص الايه نور واحد ظلمات كتير. ظلمات اللي مع الله واحد نور. اللي مش مع الله ظلمات. ظلمة الجهل وظلمة الكبر وظلمة ظلمات. فالقرآن ده تشريع ربنا بيشرع لما فيه شرعه. اللي مش عاجبه شرع ربنا يقول دول ربنا مش عاجبني شرعك. ففي ناس النهارده بتقول كده كفره يسموا نفسهم بقى مش عارف علمانيين علمانيين مش عارف مفكرين مبدعين متنيلين. الخلاصه انتوا مش عاجبكم كلام ربنا بتقول ان ربنا لما بيقول والسرق والسرقة بالشروط يعني فاقطعوا ايديهما ده تخلف؟ دي رجعية؟ ده ضد حقوق الانسان؟ ده كفر اللي انت بتقوله ده، اللي انت بتقوله ده كفر. وان احكم بينهم بما انزل الله، شرع الله تبارك وتعالى. سورة النساء فلو ربك لا يؤمنون، ولو قال احنا اسمنا ايه بالذي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. ويسلموا، يسلموا ده فعل مضارع، تسليما مفعول مطلق، تسليما. الله عز وجل يقول موضحا يا ايها الذين امنوا، سورة النساء، اطيعوا الله قران، اطيعوا الرسول صلى واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعملها ولا ما نعملهاش، نرجع الى لجنة التشريع المنبثقة من لجنة مش عارف، نرجع الى التشريع السلطة التشريعية، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ادي القرآن، والرسول، ادي السنة، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا، ذلك خير واحسن تأويلا. واوعى نقعد نتكلم كتير، لا ما احنا عارفين، معلش اه بس اصل ايه؟ ما احنا عارفين العري حرام وعارفين، بس اصل احنا دلوقتي بنشجع السياحة، ولما يجي واحد معاه الجيرل فريند بتاعته ويلكم تو كوميديا يا سيدي مفيش مشكلة، حتى لو جاي معايا الواد بتاعه والعياذ بالله الواط ولا ما عندناش مشكلة، انا اصل احنا سياحي، اصل مش واخد بالك الخمر، احنا بنقول اه بس ما نقدرش نبطل الخمر، لان اصل هنفضل بقى نعمل كده، يبقى احنا مش مؤمنين بالقرآن كده عشان يبقى الكلام واضح يعني. انا معايا بقول اه لا والله ده القرآن ده حتى غير بص النصح حط على دماغك، طب ويا احنا شفنا الايات سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما عملوش باللي فيها، كمثل الحمار يحمل اسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا ولو قعدوا يبصوها ويقولوا لا ده التوراة حلوة، كذبوا بآيات الله. كل واحد حاطط لي مصحف في العربية فتقولي ده بتبقى ساعات واحدة حتى مصحف في صدرها وفتح صدرها باينة، والمصحف اللي في صدرها بيقول لها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب اللي هو فتحة السد السبعة دي كلتين اللي بيسموها النساء دي، انت حاطة القرآن على الفتحة اللي باينة، ده تحدي لله، ده تحدي، ده كلام تتحدى الله عز وجل، تقول انت بتقول كذا كذا وانا اهو العكس بالظبط اهو، زي احنا نقول ربنا حرمت الخمرة واحنا بنصنعها، وشركات تصنع الخمرة، وشركات الخمرة بتيجي في المولد النبوي الشريف وتهنئ زباينها الكرام، يا خمرجية كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير، شهر رمضان داخل، وعمل لكم ان شاء الله يعني احلى ان الحاجات الخمرة، يعني عمل لكم شوية حاجات خمرة محترمة كده تناسب شهر رمضان والله، اما برضو مع سحور راقص والسهرات الرمضانية والشيشة الرمضانية، الناس بتنسب الحرام لرمضان، دي انا مش فاهم، انت طول عمرك بتشيش وحتى يا رب يعافيك، ما تقولش شيشه رمضانيه، ايه شيشه رمضانيه؟ الشيشه العاديه يحطوا لها الفحم، الشيشه الرمضانيه يحطوا لها مكسرات، ايه يعني شيشه رمضانيه؟ مش فاهم انا، وتنسبها ليه لشهر رمضان؟ ها؟ لكن احنا كده اهو، انت ربنا بتقول ايه؟ واحنا بنعمل ايه؟ الربا عنا حرام؟ لا هنعمل ربا ونوك ربا، والفايده متزايده وسعر الفايده، ها؟ والعرض اه ماشي، لا لما هيتعمل كده يبقى احنا مؤمنين بالقرآن؟ ايمان عملي؟ اللي بيؤمن بالقرآن ينفذ كلام الله، ينفذ اوامر الله تبارك وتعالى. وبعد كده القرآن تاني فيه ايه؟ غير انه انذار وهداية وتشريع، فيه قصص. قصص بيعمل ايه بقى؟ عشان نتسلى بيه؟ عن ضيع وقت كده نسمع قصة، يعني قصتين تلاتة، اقول لك انا فرعون كان بيعمل ايه؟ اقول لك انا قصة ابن يوسف مع اخواته. اخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكر شوية القصص اللي بيحصل، والتاريخ امر مكرر، اللي حصل بيحصل وهيحصل، يبقى نتعظ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، مش قصص وحواديت، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لما نبص كده قديم قديما، ايه فرعون؟ ايه اللي فرع عن فرعون؟ انه حكم بشرعه، ما حكمش بشرع الله، عشان كده بقى فرعون، وكل امة ليها فرعون، كل امة ليها فرعون، هيبعثوا في الاخرة، فوربك لنحشرنهم الشياطين، سورة مريم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جيثية، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا، هكذا علشان كده لما مات ابو جهل في غزوه بدر بعد غزوه بدر كانت الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الامه هذا فرعون هذه الامه فكل حاكم لا يحكم بشرع الله ها ومستهزئ بشرع الله يبقى نكر لشرع الله ما بيطبقوش كانه بيقول ربنا انا احسن من ربنا انا شرعي انا احسن من ربنا اله مع الله اله الله حرم انت تحلل سبحان الله اذا انت اله عملت نفسك اله مع الله فالقران الكريم الله عز وجل حفظه لنا عشان نحكم بيه عشان نحكم بيه وفي قصص ناخد منه عبره ناخد منه عبره فرعون وكان مصيره ايه وثمود الذين جابوا الصخره بالواد راحوا فين راحوا فين دلوقتي سبحان الله هارون اللي اتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه يعني حاطط فلوسه في خزاين الخزاين ليها مفاتيح المفاتيح محطوطه بسلاسل السلاسل يشيلوها مجموعه من الرجال روح الاقوياء بالعافيه يحركوا السلاسل اللي فيها المفاتيح امال كان عنده ايه امال كان فقصصنا به وبداره الارض ايه قيمته الدوله الفارسيه كانت 7000 سنه حضاره ها وفتحها المسلمون وانهارت على ايدي المسلمين ها راحت فين راحوا فين اللي كانوا بيعبدوا النار راح فين قيصر اللي كان يقعد الناس تيجي تنام تنام تنام مش يركعوا له ولا يسجدوا له يناموا كده نوم كده لغايه ما يقولوا نوم راح فين ده وراحوا فين دول يبقى نفتعظ من هذا القصص هكذا يبقى انت مؤمن بالقران اه مؤمن بهذا اللي انا بقوله ان القران يتضمن الانذار ويتضمن الهدايه وكذا وكذا وكذا وكذا هذا القران نزل منجما لم ينزل مره واحده لا كانت الكتب السابقه كده ولذلك ربنا في سوره النساء يقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب اللي هو القران الذي نزل على رسوله منجما والكتاب الذي انزل من قبل نزل انزل نزل انزل فنزل يعني نزل منجما ولذلك في الفرق وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القران جمله واحده ليه ما نزلش كله مره واحده ربنا بيقول كذلك لنثبت به فؤادك عشان يثبتك في المواقف كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق يعني لا ياتونك الكفار بشبهه او بحجه الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا منين من القران ولذلك اخر سوره قاف تذكر بالقران ايه من يخاف وعيد بالقران مش اقول لك لا انا معايا دكتوراه مش عارف ايه اصلا انا اقدر اكلمك ومن عند ذلك سوف ينهى على اقول لك مش عارف أبقى. القران هو الحجه كلامك ولا كلام ربنا عز وجل تذكر بالقران من يخاف وعيد وعيد اخر سوره طه فالقران نزل منجما مفرقا كما قال الله تبارك وتعالى في سوره الاسراء وقرانا فرقناه وفي قراءه فرقناه لتقراه على الناس على مثل يعني على مثل ونزلناه تنزيلا وطبعا قلنا نزوله منجما عشان تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القران اللي انت مؤمن بيه ها في اللوح المحفوظ حفظه الله يعني هو محفوظ عند الله في اللوح المحفوظ ونزل من اللوح المحفوظ قال الله تبارك وتعالى سوره البروج بل هو قران مجيد في لوح محفوظ نزل امتى من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إن انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر مش ممكن هتعرف ايضا قدر هذه الليلة ليلة القدر خد مثل كده يعني خير افضل اكمل احسن اتم من الف شهر الف شهر يعني 83 سنة وثلث يعني لو واحد بيعبد الله 83 سنة وثلث تاخد انت الثواب ده كله في ليلة لو احييتها هذه الليلة انت تقرا قران وتصلي وتقول اسماء الله الحسنى وتسبح تاخذ ثواب 83 سنه وثلث انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه بتنزل في ليله القدر والروح مين الروح سيدنا جبريل فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الليلة القدر دي في العشر الاواخر من رمضان عشان كده بنقول يا ناس عايزين نحيي الليلة دي الناس للأسف واخدة العشر ايام الاواخر من رمضان الكحك والبسكوت لازم نعمل الكحك والبسكوت طب ما تشتروهم. يقول لك لا احنا بنعملهم اوفر. انت بتوفر فلوس وبتضيع احسن ليله. وايه اخره الكحك والبسكوت؟ ما احنا بناكلهم وبناكل طول عمرنا. نيجي نضيع 10 ايام 10 ايام في شويه كحك. سبق من قال ان كحك فعلا. ليه؟ الراجل بيكوع والست بتعك، عشان كده سموه كحك. ده بيكوع وهي بتعك، والاثنين مضيعين ليله خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. والناس تنزل في العشر ايام الاواخر عشان تجيب ملابس العيد وحاجه العيد. لا حد في دماغه ان والفجر وليال عشر. وفي تفسير ان ممكن تكون العشر الاواخر من رمضان وقيل العشر الاوائل من ذي الحجه. والفجر وليال عشر من الخير اللي فيها. مضيعين احنا الخير عشان نوفر قرشين، عشان نعمل شويه كحك وبسكوت، عشان نجيب شويه ملابس جديده. طب ما نجيب من دلوقتي، ما نجيب من دلوقتي ونوفر عشان يبقى العشر ايام الاواخر نقدر نعتكف فيهم، وربنا يجعل من حظنا ليله القدر. فنزل القران في ليله القدر: ان انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها. في الليله دي يفرق كل امر حكيم، امر من عندنا الا كنا مرسلين رحمه من ربك. الحديث في البخاري: يكتب من ام الكتاب ما يكون من العام في ليله القدر. يقال يحج فلان، يموت فلان، يولد فلان، يرزق فلان. تخيل ليله القدر. فعايزين نشد حيلنا شويه. كويس ان ليله القدر شدتنا شويه وخدت الوقت الباقي، لكن نكمل ان شاء الله. الايمان بالقران الكريم خاتم الكتب في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله.